نبدأ شيخنا. طيب، بسم الله. الله، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب بالتزويج. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أن هذا المقصود به الأول هو النساء الحليلات، يعني الزوجات وغير ذلك من النساء اللواتي هن فتنة للرجل بعموم، ليس المقصود كما يفهم كثير من الناس أن الفتنة بالنساء يعني فتنة بالأجنبيات، هذا لا شك فيه، لكن لم يكن هذا دأب ولا هو الحال عندما نزلت هذه الآيات، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن الرجل يفتن بالمرأة، وأن النساء كاسيات عاريات، وأنهم يخالطون النساء ونحو ذلك، وإنما هذا جاء تبعا، وإلا فالأصل أن الرجال يحدث لهن فتنة بالنساء اللواتي يخالطونهن وهن الزوجات والبنات والأخوات، هذه الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد: مجبلة مجهلة مبخلة. فكذلك المرأة والانشغال بها والركون إليها هي حلاله نعم، لكنها قد تفتنه وتشغله عن طاعة الله عز وجل، ويعني تحثه على الدنيا ولا تأخذ بيده إلى الطاعة، فينبغي هو أن ينتبه لهذا وأن يحذر وأن يأخذ بيدها، هو القيم عليها ليست هي القيم عليه، فالرجال قوامون على النساء، ولذلك قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا بد من المحافظة على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، هو الذي يأمر، هو الذي ينبغي أن يكون يعني قدوة لزوجته وقدوة لأهل بيته، وأن يأخذهم بأمر الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تضع العصا عن عاتقك وأخفهم في ذات الله، فيكون هو القيم وهو الرجل، وهو الذي يعني إذا أرادت المرأة أن يعني تشغله وأن يعني تغير من حاله إلى غير طاعة الله، ينبغي أن ينتبه لهذا وأن يحذر وأن يأخذ بيدها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. شيخ أنا سؤال كنت نعم تفضل يا شيخ. سامحنا شيخ بارك الله فيك. تفضل حفظك الله. شيخ أنا حبذا لو ذكرتم بعض الصور التي قد تفتن فيها النساء والرجال بارك الله فيك خصوصا داخل البيت. يعني تشغله عن الصلاة صلاة الجماعة يسهر معها سهرات كذا ويظلون في ليالي كما يقال حمراء إلى قريب الفجر وينامون عن الصلاة وتكون هي سبب فتنة فتنة عظيمة. هذا أنت ما عندك إلا الكتب ما عندك إلا قراءة الكتب ما تجلس معنا ما كذا فيضطر إن هو يعني يجلس معها ويترك العلم ويترك كذا. خذنا إلى المنتزهات خذنا إلى الأماكن الفلانية لماذا لا تشتري لنا مثل ما يشتري فلان لا يشتري كذا وتنفق له يعني ينفق الأموال في غير الطاعة ولا حتى في قد يكون في المباح ولكن في شيء من الإسراف شيء من التبذير في الزينة في الخرابيط الأمور التافهة. هذه الأموال هو مسؤول عنها يوم القيامة سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه والناس الفقراء والناس يحتاجون والناس تموت جوعا والدعوة تحتاج إلى بذل وتحتاج إلى مال لا يعني ينفق في هذا وإنما يقول أهلي وعيالي ويترك يعني النفقة في هذا. هذا كله كل أبواب الخير يمكن أن تقف في وجهه عياذا بالله إنها عون للشيطان على هذا وهي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تأخذ امرأة زوجها أو بعلها. فحواء كانت عون للشيطان على آدم حتى أكل من الشجرة فخانته ولم تنصح له. لكن المرأة الصالحة العكس من ذلك إذا أراد شيئا من ذلك أو نفسه طاقت إلى هذا قالت لا اتق الله لو فعلنا فيه معروف لو فعلنا فيه الخير لو أنفقت في سبيل الله لفلان بيته والله أولاد ما عندهم كذا لو أعطيت هذا أولى من أن تأتي لنا بكذا. هذه المرأة الصالحة. نعم تفضل. طيب شيخنا يعني كم مدة حق المرأة في اليوم تقريبا يعني بارك الله فيك؟ ما في يعني المسألة ما في ساعة محددة لكن يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم مع أهله ساعة شيء من الوقت اللي يصير في يتحدث معها شيء من هذا وعامة وقته في الطاعة عامة وقته في الدعوة عامة وقته في العلم والتعليم. يعني هي هذا الوقت لا ليس الوقت أن المرأة أن يكون عندها يعني جهد أخذته ويعني وقفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات فكم لها المرأة من الرجل ربع يعني أربع زوجات هي لها الربع. الربع هذا يعني يوم كل أربعة أيام كيف كان مفرقا على صلة الرحم على العمل والسعي على الرزق كذلك على طلب العلم والرب زدني علما كل يوم يزداد علما ويزداد خيرا ويزداد طاعة. كم من الليل يصلي كم من ورد من القرآن أشياء يعطي كل ذي حق حقه. أما أن يطغى حق الزوجة كأنها اشترته شراء ويكون وقفا لها اترك هذا أنت ما عندك إلا هذا أنا أريد أن أعيش حياتي وأمور يعني من هذه الأشياء التي تحدث وهي تكون عون له وتتعاون معه على البر والتقوى وهي أيضا تنشغل هذا من فراغها ومن قلة قوامته ومن ضعفه لأنه هو لو كان قيما لأشغلها والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية كما قال ابن القيم فهو يشغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويعني أنا أذكر يعني الله يبارك عندي يعني عدد من الأولاد، وكنت أجلس عند يعني الكتب، فيأتيني الولد هذا ثم الولد هذا ثم الولد هذا، هذا يشتكي، هذا أخذ مني، هذا أعطي، أشغلوني. فماذا فعلت أنا؟ قلت لهم اجتمعوا، يعني أريد أن نتفق على شيء. فاجتمعوا وقلت لهم ما رأيكم لو جعلنا يوما لحل المشاكل بينكم والخصومات التي بينكم، يكون يوم للتقاضي فيما بينكم، أي واحد يفعل شيء لأخيه يكتب هذا، وآخر الأسبوع نجتمع ونجلس ويعني نحاكم كل واحد عليه الحق. قالوا طيب وممتاز وفرحوا بهذه الفكرة. قلت لهم لكن بشرط، إذا سامحت أخاك في خلال هذا الأسبوع امحوا هذا الذي بينكم. وتعرفون الأولاد يعني يتهوشون ويحدث بينهم من الخلاف شوية وبعدين يرجعون لبعضهم، فهذا يمحي هذا يمحي، يجي آخر الأسبوع ما يحصل إلا شيء يسير جدا أو آخر شيء حصل. فلا بد أن يكون الإنسان فطنا منتبها، يشغل كذلك يشغل زوجته بطاعة الله سبحانه وتعالى، منه يعني أنه أعانها على الخير وأمرها به، وفي نفس الوقت أشغلها عنه، لأنها المرأة إذا لم تشغلها شغلك، وكذلك النفس والفراغ. فيعني أمرها بكذا، إذا دخلت البيت تسألها، تسألهم أسئلة كثيرة، ها خلصتم كذا، فعلتم كذا، يشغلهم بأنفسهم بدل من أن يشغلوك ويضيعوك. نعم شيخنا، آخر سؤال ممكن؟ تفضل. جزاك الله خير شيخنا. يعني يذكرون بأن النساء من طبيعتهن أنهن يتحدثن كثيرا أكثر من الرجل، وكأن بعضهن يأخذن هذا الأمر يعني كأنه حجة ومبرر للكلام الكثير، يعني الإسراف في الكلام، فكلمة في ذلك بارك الله. والله هو الرجل والمرأة مأموران ب يعني ضبط اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، قال من يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو ليصمت. هذا الأمر للرجال والنساء، فالثرثرة الكثيرة والكلام الكثير وفلان كذا ونريد كذا ونسوي كذا ونفعل كذا ولا لا لا لا لا لا لا، الكلام النساء هذا الكثير لابد أن يقللوا منه، وهو أيضا يعينهم على هذا، لأن يعني عن كثرة الكلام إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، وعن الثرثرة الكثيرة ولا يسمع لها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويكون الكلام مفيد ويضع لها شيء من الوقت اليسير واليسير جدا من الحب والغرام والكلام الطيب والكذا، ثم يتبع هذا شيء من يعني مما يعلم من يعني تكون نهايته في الغالب يعني الجماع والأشياء هذه، خلاص انتهت خلصت المسألة. أما أن يجعلها قضية وليل ونهار الرومانسية والرومانسية والقلوب الحب والأشياء والورود والزهور، الإنسان ما يعيش لأجل هذه الأمور، خلاص الإنسان يأخذ مثل الطعام والشراب. الطعام والشراب يعني شيء يقوم به بدنه والحمد لله، هذا هو المقصود. نعم جزاكم الله خير. بارك الله فيك. قال رحمه الله: كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير هذه أو كالأثر، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، هذا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم من يعني مع محبته صلى الله عليه وسلم للنساء كيف كانت عشرته لنسائه أحسن عشرة، ومع ذلك كم كان يعطيها من الوقت، وكيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام، يعني يعطيها شيء من الوقت، يدخل إليهن ويجلس معهن. وتتحدث عائشة رضي الله عنها بحديث وقصة أم زرع مثلا مرة، واستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني يزعجها ولا يقول لها هذا كلام فاضي من أمور الجاهلية لا تتكلمني فيه أو كذا، لا يستمع، ولكن ما هو ديدنها أم زرع ومرة أم عباس ومرة أم محمود، هذه مرة حصلت ولا بأس بهذا. فإذا كان الأمر يعني أحيانا تحكي له مثلا فائدة استفدتها أو قصة سمعتها أو كذا، لا بأس أن يسمع منها، لكن ما يكون هذا شغلها الشاغل، لا بد أن يكون لها هدف. خاصة السلفية تختلف عن أي امرأة أخرى، السلفية همها نصرة هذه الدين وهذه الدعوة وأهل الكفر وأهل الفساد وأهل الضياع وأهل الفسق، يعني يشغلون الناس بمعاصي ويشغلونهم ويبعدون الناس عن الدعوة ويربون الأجيال على الضلال وعلى الكفر. نحن لنا علينا أعباء عظيمة جدا جدا، يعني الرجل والمرأة عليها في بيتها وفي أولادها وفي تعليمهم وفي تربيتهم وفي تأصيل العقيدة فيهم وفي تحفيظهم وتعليم أشياء، واتجاه الرجل أيضا أشياء أخرى، وتساعده وتسانده وتعينه على طلب العلم وكذا. ثم أيضا أمور البيت وشؤون البيت والرضاع والحمل والطبخ والخدمة. كانت عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تصوم، يعني الأيام التي عليها لا تستطيع أن تصوم من كثرة أعباء الخدمة والوفود الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخدمهم وتطبخ لهم وتعطيهم وتتحمل هذا رضي الله عنها، احتساب تحتسب، لأن هذا كله خدمة الدعوة وخدمة الدين، فلا بد أن يكون هذا الاحتساب. إذا ما احتسبت تعبت جدا وشعرت أن جبال على رأسها، فلا بد من يعني من معرفة هذه الأمور والتفكير فيها بجد، واهتمام الرجل بالمرأة في تثقيفها وتعليمها وتربيتها على هذا الأمر من أول يوم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. قال رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لعل في الكلام يعني سقطا أو نعم غير الكلام غير مسترس. نعم أي نعم، لعل القصد شيخنا أن يعني محبة النساء ومحبة الأولاد يعني ليس مذموما، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه هذا، لكن كما يعني ذكرتم شيخنا أحمد الله يحفظكم. نعم، هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، وكان يحب النساء يعني، لكن كما قلنا الاستكثار منهن إذا كان في طاعة الله وبنية صادقة وبنية خالصة فالحمد لله، ولكن إذا كان المراد به التمتع والتلذذ فقط بالنساء وإهمال هذه الجوانب الأخرى فلا، وإهمال الحقوق من التربية والتعليم ونحو ذلك، هذا لا شك خطر كبير، وهو مثل المال، يعني سلاح ذو حدين، إما أن يستعمل في طاعة فخير وبركة، وإذا كان يعني لم يستعمل في طاعة فكان فتنة. فالمرأة كذلك والنساء كذلك، فليستكثر المسلم الموفق من النساء، ولكن يبحث عن النساء الصالحات المؤمنات اللواتي يعن على الخير ويحفظن عنه العلم ويبلغن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مخاطبا لنساء نبيه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فكل شيء يحفظنه ويتعلمنه ويبلغنه للناس. فهذا هنيئا لمن أكرمه الله بمثل يعني هذه النوعية من النساء الصالحات، فليستكثر ما استطاع منهن. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، لأن كلما زاد العدد الأولاد كان في هذا زيادة وعزة للأمة وقوة لها. والمرأة ينبغي أن تعين زوجها على التزوج والإكثار من ذلك، تبحث له عن الزوجة الصالحة، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: هي أخته وهي تبحث له وهي تعينه ولو بمالها، تعينه على هذا الأمر لأجل الدين ولأجل نصرة الدين والإخلاص لله تعالى. هنا يظهر صدق المرأة الصالحة، وإن كان فيها شيء من الغيرة لكن مصلحة الدين مقدمة على كل هذا، وكان فيه هضم للنفس لكن مصلحة الدين لا شك أنها مقدمة على هذا الأمر. أما الواقع مع الأسف، واقع الشباب اليوم الذين لا يقومون بواجبهم الشرعي وهم مقصرون، حتى بعضهم يقصر في صلاة الجماعة في المسجد، وبعضهم يقصر في كذا، ومقصر في التربية وفي التعليم، قصر مع نفسه ومع ربه، فمثل هذا لا أنصحه أبدا ولا أمره، بل يعني هو يستكثر من زيادة مشاكل على رأسه، ولا أنصحه أبدا بتعدد الزوجات، لأنه هو قصر، إذا قصر مع واحدة فسوف يقصر مع الثانية في أداء الحقوق. وأعظم الحقوق هي حق يعني ما يتعلق بالتربية والتعليم، ويعني كذلك تعليم الأولاد والقيام بشؤون البيت من الناحية الدينية. هذا أعظم وأشد تقصير يحدث من الرجل، وحق الزوجة عليه عظيم في هذا. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج يعني إليها غضب عليها. عمر رضي الله عنه ثبت في الصحيح أنه لما جاءه مال كسرى، وكنوز كسرى جاءت إليه، قام على جسر ووضعها، ويعني على هذا الجسر أخذ يفرقها، وقال: اللهم إنا يعني لا نستطيع إلا أن نصر أو يعني نحب ما جبلته علي، ما جبلتنا عليه، يعني اللي هو هذه الآية، لأننا نحب هذا فننفقه. فقام وأنفقه في الفقراء وأنفقه في سبيل الله. هكذا لو كان الإنسان أحب المال لأجل هذا، فنعم المال الصالح للعبد الصالح. ولذلك قال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بهكذا وهكذا، يعني المستكثرون من المال هم الأخسرون وهم الأقلون يوم القيامة، إلا من يعني رضخ وأعطى بكفيه هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم والذي أراده والذي فعله، فقصد وأراد ذلك حينما قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يمر علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. وتمنى لو كان عنده جبل ذهب أنه يفعل كذا، وهذا ينال به الأجر، ولو لم يعني يحصل هذا أخذ أجر نفقة جبل أحد يعني ذهب. وفعل هذا لما جاءه مال البحرين وغير ذلك، نفح ورضخ للناس وأعطى العباس ما عجزت يداه عن حمله من هذه الأموال التي كانت مرمية على حصير، وضعت على حصير في المسجد، وكان يرضخ لأصحابه ويعطي لهم بلا عدد عليه الصلاة والسلام. فهذا المال وعدم الاكتراث به وينفق يمينا وشمالا أناء الليل، ورجل أتاه الله مال فسلطه الله على هلاكته في الحق، هذا هو الخير، هذا هو التوفيق. وإذا لكن لا يحرص عليه، ولذلك لما يعني قال: لو شئت عليه الصلاة والسلام أن يجري الله لي الجبال ذهبا، يعني لا أجراه الله، ولكن يعني لا يحب هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثركم مالا أكثركم حسابا، وأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. وقال: اللهم احشرني مسكينا وأحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وأول زمرة تدخل الجنة فقراء المهاجرين، وغير ذلك من يعني الأدلة تدل على أن الرجل يخاف فتنة المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، يبتعد عن هذا، ولكن ينوي إن جاءه مال يعني أنه ينفقه في سبيل الله. حتى إن عائشة رضي الله عنها ما مر عليها يعني لما جاءها مال كثير، وما مر عليها النهار إلا وقد فرقته: خذي هذا الطبق وهذا الصحن كانت تحثو فيه، ولبيت فلان، وهذا أعطي لآل فلان، وهذا أرسلي لفلان. هكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، وهكذا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البقاء. حتى كانت صائمة نسيت نفسها، قالت: لو تركت لنا درهمين نشتري منها شيء نفطر عليه، قالت: لو أذكرتيني لا تلوميني. فهذا حال السلف، كانوا هكذا ينظرون إلى الآخرة، همهم النفقة بما تيسر لأمور الآخرة باليسير. حتى لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، والناس بعضهم فقراء ما عندهم شيء من طلاب العلم، كانوا يذهبون إلى السوق في الصباح، يتحملون يعملون حمالين في السوق ليأتوا بدرهمين أو ثلاث وينفقون، أو يشترون شيئا للفقراء ويطعمون. هكذا كان حال السلف، همهم النفقة لله عز وجل، همهم يعني إنفاق الأموال في سبيل الله. نعم. والآن يعني مع الأسف يكون عند كثير من الناس أموال ولا يبذلونها، وخاصة في العلم والدعوة والتعليم، هذا مهم جدا، لأن هذا جمع بين الصدقات وبين النفقة، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، أنفق نفقة في جيش العسرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. فالنفقة في الدعوة إلى الله، هذا مما أحث عليه كثيرا، طلاب العلم وغير طلاب العلم والنساء، وينبغي أن يكثرنا بالذات النساء من الصدقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثرنا من الصدقة، وأمرهن بالصدقة والإخراج، لأجل أنهن أكثر أهل النار، فهذه تطفئ غضب الرب. ويعني النفقة من المال وخاصة النساء يعني تنجيهم إن شاء الله تعالى تنجي المرأة من يعني عذاب الله. نعم شيخنا سؤال. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. يعني هذا الحمد لله يعني لا يخالف الادخار من أجل الحاجة بارك الله فيكم لشراء سيارتين أو بناء بيت أو نحو ذلك بارك الله فيكم. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم. يعني شيخ نعم ينفق يعني ينفق يخرج ما عنده. الشيخ نباز قال له رجل الحمد لله يا شيخ أنا يعني عندي ثروة طيبة استطعت أن أجمعها 45 مليون. قال ما شاء الله ما شاء الله أنفقها في سبيل الله أنفقها في سبيل الله الله عز وجل يعوض. أنفقها في سبيل الله وإذا كنت لا تستطيع ارسل بها إلينا ونحن ننفقها إن شاء الله لك. سكت الرجل ولم يتكلم. المقصد أن بعض يعني الادخارات لأجل هذا لهذه الأمور يعني أنا ما أقول أنها تحرم ولا أو كذا لكن لو أنفقت هذه في سبيل الله الله عز وجل يعوض وسيرزق العبد بالمال الذي يأتي بالسيارة ويأتي ببيت يعني يسكنه. حفظكم الله بارك الله. بارك الله. قال رحمه الله وحب الخيل على 3 أقسام. تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك عند قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال أما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المسومة الراعية والطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل وقيل غير ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه. سبحان الله الخيل يدعو بهذه الدعوة فنحن أولى يعني المسلم أولى بأن يدعو أن يحببه الله للخلق وأن يكون من أحب الناس أن الناس يحبونه حبا عظيما أو أن يكون محبوبا بين الناس. أو المرأة إذا كان لها ضرائر مثلا اللهم اجعلني أحب الناس إلى زوجي أو كذا فهذا يعني مشروع. قال رحمه الله وقوله تعالى والأنعام يعني أظن الإبل أظن الوقت انتهى ولا كيف؟ والله اتفقنا للتاسعة والربع شيخنا إذا كان أيوة صح. نعم لعلنا يعني ننهي الآية إذا نعم الله يحفظكم. قال وقوله تعالى والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم. والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. روى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. السكة قال في الحاشية ما ذكر شيء معنى. المأمورة الكثيرة النسل والسكة النخل المصطف والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا أي إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا. حديث هذا حديث ضعيف، خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. نعم، ضعف الشيخ الألباني. نعم، أحسن الله عليك. نعم، والأمر الحقيقة يعني هذه الأشياء ذكر الله سبحانه وتعالى يعني العوض عنها، فالذي يؤمن بالجنة إيمانا جازما حقيقيا وما عد الله فيها من النعيم يسترخص كل هذه الأمور ويعني يستهين بها لا يحرص عليها، بل إن الحرص هذا سيكون سببا ليعني ضياع دينه، الحرص على المال والحرص على الجاه. وما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما في شيء أفسد لدين المرء من هذا الحرص. فليتق الله يعني العبد ألا يحرص على شيء من متاع الدنيا ولا من زينة الدنيا ولا من هذه الأشياء التي زينت للناس، ويعني هذا متاع الغرور ومن تزيين الشيطان للناس والنفس والهوى. ويعني الركون إلى الدنيا أمر خطير جدا، فينبغي أن يحذر الرجل أو المرء ذلك أشد الحذر. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، الدنيا بكل ما ذكر في هذه الآية، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا. وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. قال قوله: ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. شيخ أنا يعني اليوم يعني الخيل نحن لا نستعملها كثيرا خصوصا في المدن، يعني هل هذا مطلوب شرعا حتى للإنسان الذي لا يستخدمها؟ بارك الله فيكم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. فالخيل موجود وسيبقى إلى يوم القيامة ويبقى الجهاد، لكن إذا كان ليس عنده مكان لمثل هذا أو أنه لا حاجة له للجهاد فينتظر حتى يأتي وقت ذلك ويستعمل ما هو معروف اليوم السيارات ونحوها. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب، هل يجوز لنا الصلاة في الرحال مع أن المؤذن إذ لم يقل في أذانه الصلاة في الرحال بسبب الأمطار؟ الله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.